كحبيب او صنعه من الصناعات كالنجاره او الرياضه او نحو كله وضع كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال. فيعلمها شيئا معلوما كسوره او سورتين او ايات معلومه مهرا لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد ان لا يتعين زوجها فاذا قال ملكتك او وهبتك اياها او ليس النكاح جائز. ومن قال لا بد من زواج او نكاح ليس بجيد. والصواب ان كل له دل على المعنى مثل بيع الشراء واشبه ذلك. كل له دل على المعنى جائز، لكن اذا قال لا تزوجت او نكحت فلا او لا فرد من الخلاف. واذا قال وهبتكها على سنه الله ورسوله او اعطيتك على سنه الله ورسوله او اعطيتك على ما كذا او وهبتك على ما كذا اجل. ولما قال زوجت وهو قبلت على النكاح او قبلت ما قلت او قبلتها او ما اشبه ذلك يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفي من الفوائد جواز عرض المراه نفسها على الرجل وانا ارى في زواجك لا باس، ثم هو خير ان شاء قبل وان شاء لم يقبل كما يعني نفسه وانا راي فيه فان شاء قبلت وان شاء لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن عبد الله بن الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم على فيه اني يعني قال عن النكاح. هذا الحديث يدل على وجوب اعلان النكاح لان الفرق بينه وبين السفاح الاعلان، والسفاح يكون بخفاء والسر والدس، اما الاعلان النكاح فيكون بالعلن والاظهار حتى يتبين ان فلان زوج فلان وانه لا سبب لفلان وحتى تبتعد الشبهه وتزول. فالسنه في اعلان النكاح جاء في روايات اخرى اعلان في الدف والصوت وفي الغنى الذي تتعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمراه تشيع الرجال للرجل كله من اعلان النكاح. كل ما اعلان النكاح من تشيع او صوت او رمي عند بعض الباديه رمي او ما اشبه ذلك من في اعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن انه زال بها، بل يعرف انه تزوجها وان فلان عن فلان هذا مطلوب. ومن اعلانه اشهاد شاهدين عند الجمهور لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، وتنازعا الى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار له وجه واحد لا باس به كما ذكره العلماء. اما الطبل لا، الطبل وانه الله الملائكه العود والكمال والرباب هذا لا يجوز، وانما هذا فقط الدف للنساء خاصه من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يظن الناس من ضوءه صلاة الفجر، بل يكون في وقت من الوقت في اول الليل يحصل به الاعلان يحصل به اشاعة النكاح ويكفي. وان تركه وقته بتشيع المراه تشيع الرجل كفى والحمد لله. المقصود اعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في العلم ما يدل على غنى النساء والطاق كما قال النبي عائشه الشريعه الفلانه وهذا تعلم وهذا قلت كذا وكذا. المقصود ان النكاح مطلوب على الوجه الذي اعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفه للشريعه. والسر فيه والحكمه ان يميز بينه وبين السفاح، وان تعلم المراه انها تزوج فلان ويعلم انه تزوجها وان ال فلان اصحابه حتى لا يتهم بشيء من الكبار. والحديث الثالث هذا ابي موسى لا شيء عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولد. حديث صحيح، واختلف العلماء في وصله وإرساله، ووصله قوم وأصله آخرون، والوصل ثقات والوصل ثقات، والصواب قول من قال في وصل. هذه قاعدة، إذا أرسل قوم ووصل آخرون أو أرسل ثقة ووصل ثقة فالحكم حكم من وصل، ولو كان الموصلون أكثر كما تقدمكم في الصلاة وأرسل الوصل لقتل في الأظهر وقيل بل تساله للأكثر. الصواب ولو كان مرض المسلمين اكثر صواب من قاعده بالوصل. فلو قال الزهري على نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد وقال اخرون مع حميد كذلك وغيره انا سقط سكتوا فقول الزهري واشباهه الرفع هو المقدم، لان ثقه زاد لنا شيئا فتقبل زيادته كما لو فرض بحديث نقبله، فالزياده كالحديث المستقل نقبلها. وهكذا اذا قطع قوم قطعه قوم وخلطه اخرون كان رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سيد عن ابي هريره وجاء اخرون فقطعوه قالوا رسول الله رواه الزهري عن ابي هريره منقطع لان الماء اتقى ابي هريره فقلنا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره اولى بالاقتلاح لانه زادنا ثقه زادنا فائده زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامه اسناده فيخفى قوله مقدما ولو كان الذين حلفوا في الواقع اكثر ولو كان جماعه من اصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن ابي هريره ثقات وجاء واحد ثقه او اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره فقوله مقدما لأن قوله يجعل الحديث متصلا صحيحا والآخر يجعله منقطعا ضعيفا فقوله مقدم. وهذا الرابع وهذا يدل على أن لا بد من الولي أو من الولي في النكاح وهو قريب وهو كلمة وليد على هذا الأقرب والأقرب فالأب مقدم ثم الإبن وهكذا. فإذا عزم ولم يتيسر الولي قام السلطان ولي المقام والسلطان هو الامير والحاكم ورئيس الجمهوريه والملك واشبه ذلك فاذا حكم قام شيخ القبيله واشبه ذلك المقصود ان السلطان الذي له سلطنه في البلد او في القبيله يكون مقام قريب والقضاه وجودهم يقوم مقام السلطان لانهم نواب في هذه المسائل وإذا تولى بنفسه كفى وإذا تولى غيره كفى وإلا بالقضاة يقوم مقام في هذا لأن على العرف في كثير من البلدان أن القاضي يتولى بدلا من السلطان ولو قد في بلد من البلدان أن السلطان جعله إلى القاضي جعله لأناس آخرين حينهم يتولون تزويج من لا ولي لها كفى ذلك وإذا كان في بلد ليس فيها سلطان ولا أمير سيزوجها رجل من المسلمين يسير إليه الأمر وتقول لزوجه فيزوجها ولا تعطل. وهذه الرابعة حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت نكحت بفتح تزوجت نكحت بالضم أن يزوجت بغير جماليها فنكحها ما باطل. هذا يدل في بعض الأخوات باطل باطل باطل هذا يدل على أن التواجد بالولي باطل هذا صحيح وهو معنى الحديث السابق ما نكح إلا بولد الأصل في النفي نفي الحقيقة فالمعنى لا نكح صحيح أو لا نكح معتبر إلا بولي وهذا في أهل الرواية الأخيرة وجه ذلك هذا فإذا وجد أن الولي جائز وإن تولاه فلا بأس لكن إذن يكون لشخص آخر هم المرأة لأن المرأة نفسه لنفسها فإما يتولى بنفسه وإما يوقف جائزا لآخر ينفذها ولا للمرأة فإما يأتي بقوله لازم المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فيعني لولي لشخص اخر ثقه يزوجها فان دخل بها من فاسد فلها مهر مستحرا ثانيا لو تزوجت لبني ولي نكحها فاسد لكن لو دخل بها لها المهر اما اذا ما دخل فلا خاصه له ماله وهي نكحها باطل ولا خاصه لكن لو قدر انه دخل بها ظن ان النكاح صحيح فان المهر يستحق لها في مستحرا بفردها وله في عيد النكاح بقوه السلطان سلطان ولي الله ولي له والعقابين الشجر يتنازع الاولياء ومثل لو فقدوا فالسلطان ولي من لا ولي له عند فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعصيهم يزالون ويزوجها الحاكم فاذا حضرها القريب زوجها البعيد ولا سيما في هذه الاوقات كثير من الاولياء يحكى عنهم اشياء قبيحه من حبس النساء وظلم النساء بعضهم يرحمها تحكيمه يحكمه ببيته او يحكمه بابله وغنمه وبعضهم يحرسها لاجل يلزمها بابن اخيه او باخته او ما اشبه ذلك وهذا من اخلاقهم التي محرره ظلم ينبغي لمن سمع هذا من احد ان يبين لها هذا ظلم لا يجوز اجبارها على احد من ابناء عمها او ابناء خالها او خالتها او ما اشبه ذلك فليس لها الله اذا كان الخاطئ صالحا ولهذا الحديث الرقيب حديث ابي هريره لا تنفذ حتى تستامر ولا تنفذ حتى تستامر هذا يدل على لا بد من امر طيب وايديها ولا بد سكوت ذكر بعد ايديها فلا يجوز لوليها ان ينكرها سواء كان طيبا فهي قد تزوجت ودخل بها او كانت بكرا لم تزوج لا بد من اذن لكن الطيب لا تستحي في الغالب فلا بد من اذنها الصريح والبكر لا تستحي يعني لم تعتقد الأزواج فإذنها سكوتها هذا من رحمة الله ومن إحسان إلى النساء، فإذا سكتت أو بكت كفت. وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستعلن أيضا وإذنها سماتها تستعلن هويها ولا يجوز لها إباعها. وفي رواية مسلم أن عباس تستعلنها أبوها، وصريح بأن الأب كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر، قالوا إن قول اليتيمة يفهم منها أن غير اليتيمة تجبر، هذا غلط. وإنما احنا نوع من أنواع المزوجات، وهذا الحديث عام، لكن خليها تستعمل أن يعم أباها ويرى أبيها. ثم جاء صريحا إلى المسلم يستعملها أبوها ويستعملها سكوتها، فلا بد من إذن الأب غير الأب، وليس له إجبار على ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو صاحب الله صديق الله أو على شيء جديد أو على فاسق أو ما أشبه ذلك، ليس له إجبارها، فلا بد من رضاها. فإذا وجد في خاطر زوجها، هذا هو الواجب. لكن ليس له أن يزوجها بما هو يضرها من فسقها الذين سمعتهم تضرهم وتضر سمعتهم، بل يختارها الطيب يختارها المستور عند الإرجاع، وإذا ما تيسر يختارها أحسن إلى سقيم وأولاهم وأقرب من الخير عند الحاجة. لكن لا يزوجها كافرا، فإن الله قال لا هن حل لهم ولا هن حل لهم، إنما يزوجها غير ذلك فاسق إذا تعذر العدل أو تعسر، فهذا بين الأهالي، فإن في غالب البلدان يتعذر العدل من كل الوجوه. فإذا زوجها من هو خير في ميلاده وفي زمانه، وإن كان عنده شيء من النقص كالتدخين أو غير هذا من النقص، فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عايشة في البيت تعرض للأمراض وتعرض للزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصغيرة لا تزوج حتى تعقد تبلغ التسع كما ذكر نوع من العلم، لأن زوجها التزيه صغيرة يضرها، قد يفضي إلى نزاع كثير، قد تمهل إلا والدها فلا هو يزوجها، لأنه أحيى الناس على كما زوج الصديق عائشة من ست، ووالدها لو التزوير يرى مصلحة، يرى شخصا طيبا يخشى أن يفوت تزوجها لا بأس. أما الأولياء الباقون فليس لهم التزوير إلا بعد أن تعقد وتستعلم، ولا تعقل بعد التسع تشحن بعض فهم. قالت عائشة إذا بلغ الرجال تسعة من امرأة. والحديث السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يسأل من قال لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها وجاءوا المال والدار من الانتقال، هذا يدل على ما تقدم أن المرأة لا تولى تسهيل نفسها ولا لغيرها، لذلك مؤهلة لهذا الشيء بهذا للرجال سواء كانت لنفسها أو لزوجتها أو لبنتها أو إذا لا يزوجها وليها ويزوج بناتها أولياؤهن ويزوج زوجتها وليها أيضا فأبوها يزوجها ويزوج زوجها وعتيقاتها وهكذا أخوها وهكذا عمها، الولي لها أبو الولي لمالها وعتيقاتها لهم ولد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الإمام أحمد عن الحسن عن قال بن حسين رحمه الله لك إلا بولي وشاب إليه. لا لا أحفظها، ما كانت محفوظة من السابقة. عن زيادة ما لا أحفظها من المحفوظة السابقة، لكن الحديث حديث معروف. أو الحديث معروف لكن لا أحفظها في الحدوث. لما قرأنا على شيخنا مرات إلا شيخ إبراهيم ما يذكرها زيادة في مسخنا السابقة. ولكن الحديث معروف. نعم. زيادة الشاهدين صحيح. فيها بعض الليل في أحد الطرق فيها بعض الليل، لكن عليها عمل الجمهور ولي مرشد أيضا يدخل ذلك في ذلك العنان، لأن العنان في ظنه الشهيدان. نعم. الشروط المعتبرة في الولاية. نعم. الشروط المعتبرة في الولاية الذكورية والذكر كنا مسلم كنا قريب لها عاصبا لها كنا عاصبا لها كنا حر كسر مملوك كنا مكلف بيسا بساطة صعيد وصف الجنود، أما كون عدل هو محل الله صواب لا يشكى عدالة ولو كان فاسقا هو، لكن إذا كان ذكرا حرا مسلما مكلفا بالغا عاقلا فله الولاية ولو كان في عدالة نظر حال أكثر الناس اليوم إلا ما عصر الله. إذا لم يوجد أحد إذا لم يوجد أحد من الأولياء ولا أمير في البلد ولا كذا يزوج رجل أجنبي يزوج لا بإذن الله تحت رعاية الله ما أعلم إلا ضرورة. لا يتعطل وصرح بعلمه قبل ان يوجد يوجدها حتى ان يعلم حتى ان الله لا يتوكل اذا كان القراء ليس بجيدين قراء سوء يوجدها قبل ان يلقى خير القراء. نعم أقول توكل ولي إذا كان حاضرا يوكل غيره أو حاضر ولا لا بس لا حرج يعني بإذن ولي مفهوم ولا لا ولا يكون هناك مانع يعني ولا قد يكون لها نواعي قد يكون لها رابط معهم قد يكون بينهم بينهم شحنة الوصي يقدم على الأقرب. نعم الوصي يقدم على الأقرب في الولاية في خلاف مشروع العلماء أو في خلاف الأقرب أنه يقدم الوصي إذا وصل أبوها وصي يقدم على وأمريكا وأمريكا هذا في الأقرب الوصي يقوم مقاما يا سلام يا جعل قوت الوصية مثل ما يقوم الوصي وكالة في الحياة لو أن أباه وكل الغير يعتني مع الوصي هذا كان الوصي. لكن هو وصى وهم صغار وبعدين توفي هو سبرا لأخوانه ولا الله الوصي لا الوصي معتبر لأن اختار على من رجعان لأن الأبناء جاي الأمان من صحيحة هذا هو الغالب يعني هذا وما جاء من زيادة فلن تكون لأحد من بعدك الفقهاء يذكرونها عن النجاد ولن تكون لأحد من بعدك لا ما يقولش عليه لكن النجاد لا يعني تجيب القرآن من سهل ما تزيد على يأخذها من الشعر نعم تزيد على فعل القصائد من الشعر هي قصائد مفيدة حكمة مثل تعليم شرع لكن أولى شيء يعني أن بعدها ثم صلعت الشراطه ولا صلعت لا لا يوجد العصر ولا ابن عصر داخل العلم نعم أغلب المرأة ليسوا عصر خالها وخالها ليسوا عصر ولا يسوا إلا إذا كانت أمها من قبل صار عصبع عند وجود عند عدم وجود المرأة صار نعم نعم لا جوج ولا حصل شيء لكن لم يعلم إيش يعلم صحيح لكن الإعلان أولى أولى وأكمل نعم ما أعرف الأحسن الشيخ إذا علم كفر الولي دعاء إذا علم كفر الولي كان علم نتائج للصلاة ما تسقط تسقط ولاية تنتقل هذا بعد بس العقد تم يصير بعد العقد يصير العقد إذا كان الظاهر المسلم لك الوقت قد يقع من صحته بناء على الظاهر مثل لو ما يظن أنه فقير فكان غنيا أجزأت قد يقع جدد محتمل لكن حكاوا هذا اليوم كثرة وقوعه قد قال أولى انظار لأن هذا أشفى كثيرا على الناس ما يعاد احتياطا إنه كيف لما على الملاعب لكن المضي والله أفضل لأن هذا شيء خفي قد يفعل الناس قد يكفر متأخرا إن شاء الله بالسلامة. نعم قول بعض العقد المكتوب الموثق يقوم مقام الإعلان لا بد من الشاهدين ولا الإعلان لكن الشاهدين لا بد منه مطلقا هذا هو الصواب لا بد من الشاهدين وإذا جاء لنا مع الشاهدين يكون أخبر وأكبر كلمات مصحوبة مع الضرب على الدفع لا بد أن تكون مباح لا بد أن تكون مباح أي إذا تعذر الكلمات المباحة يعني يستخدم كلمات غير مباحة يعلمون ينصحون يعلمون يعلمون بهذا الشيء وإذا أبين يمنع إذا استطاع إذا استطاع ولمنعهم يمنع بما يقال رحمه الله تعالى وعن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشغار بكلام نافع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان جاريه بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود وابن ماجه واعل بالارسال وعن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه زوجها وليان فهي للاول منهما رواه احمد والاربعه وحسنه وعن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار

وفي ما فيه الظلم والإيذاء والعدوان واتخاذ المرأة سلعة تباع وتشترى فلا يصح على النكاح ولو وجد فيها مهر. قالوا وتفسير الشراط بخلوه من المهر انه نكاح بنافع كما قال المؤلف هنا. وقال اخر من اهل العلم كخطيب وعبادي وجماعه انه من كلام مالك وقال سلمي نافع. قال الشافعي اشك فلا اجي على هذا الكلام هل من كلام ابن عمر او من كلام نافع او من كلام النبي او من كلام مالك. المقصود ان الصواب ان الصغار والتفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام نافع او مالك فلا تقوم بالحجه. وفي صحيح مسلم عن جابر النهي عن الصغار من ذكر التفسير. وهكذا في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه النهي عن الصغار وفيه تفسير الصغار فقال وهو يقول الرجل زوجي بيتك او زوج بنتي او زوج لاختك او زوج اختي وظاهره انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الشاب انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الرواه. وتفسيره هو الحق وهو الذي يجب الاخذ به ويدل على هذا ويقويه وانه الصواب ما رواه احمد وابو داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه انه بلغ ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن الحكم ابنته وعبد الرحمن الحكم انكح العباس ابنته سارطة وقد جعل مهرا سمي مهرا فرفع ابن المدينه الامر الى معاويه يساله في امره مروان فكتب اليه ان هذا بشر للنعم النبي صلى الله عليه وسلم وما لما وراه يفرق بينهما وقد سمي مهرا هذا موافق لما اتى ابي هريره موافق للمعنى والمقصد من النهي. وهذا هو الصواب والذي اصفي به منذ ذهب طويل وان ارى ان النكاح فاسد مطلقا ولو سموا الاف وعشرات الالاف من الذهب والفضه فهو فاسد ما دام فيه الشر ما دام لم يزوجه الا بالشر زوجي وزوجي هذا هو المعنى الذي وصل الشارع ابطاله ولانه يفضي الى ظلم النساء والتعدي عليهن وامساكهن في البيوت حتى يبيض الولي ربكم ويفضي ايضا الى النزاع المستمر فان كلما تنازع هذا مع هذه تنازعت الاخرى مع زوجها لان كل واحد مقرر بالاخرى متخرجت هذه خرجت هذه ومتنازع تنازع مع هذه تنازع مع هذه وهذا هو الواقع فتوقع الحياة حياة سيئة بين الجميع. والجزء من الخيرات الله يضحي متصرة من الباطل المطلقة ولو سمي به ولحسن في ذلك وقال به جمع من العلم من الحديث وغيرهم وقوله هو الصواب. والحديث الثاني حديث ابن عباس جارية جارية بكرة التي قالت ابن عباس لو وليها وهي كارية خير عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك بن عبد اللسان. حديث وصله قوم وارسله اخرون والصواب وصله لان القاعدة كما تقدم غير مرة القاعدة ان متى وصل الثقة وارسل غيره فالواصل مقدم على المرسل ومقدم على من رواه بالانقطاع لانه اتى بزياده نافعه مفيده فاشبه ما لو جاء بحديث مستقل فتقبل تقدم على المصطلح ان زياده الثقه مقبوله ما لم تقع منافر لمن هو اوثق. وهذه الزيادات لا تنافي بل توضح وتزيد علما فهي مقبوله. وادل حديث على ما دل عليه الحديث السابقة في النهي عن إجبار الذكر وأن وليا لا يجبرها حتى أولها ليس له إجبارها الواجب استئذانها وإن عزلت وإلا تركها لأن نصح لها ليس لغيرها فالواجب استئذانها فإذا زوجها وإجبارها فلا خيار فإن شاءت أمضت وإن شاءت لم تمض كما حيث أنه يتسلم. وجبات أن المرأة لما خير عليه وسلم قال زوج وقد أمضيت ما أمضى أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن حق في أمرهن أو كما جاء في الحديث وصحيح أيضا. والمقصود من هذا البيان أن الأولياء ليس لهم إجبار بل الواجب عليهم الاستئذان والنظر للنساء اختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار. إيش بعده؟ حديث حسن عن سمرة. حديث حسن عن سمرة هو زوجها وليان في الأول من هو هو أحمد والسنان السلام الترمذي كان رواية حسن سمرة معروف من تنازع بين في ذلك قال قوم إنها منقطعة مطلقة قال قوم إنها متصلة مطلقة قال آخرون أو الثالث أنها منفصلة منقطعة عن سمرة مطلقة إلا حديث العقيق وهو صحيح حقيقة إنه متصل. أما ما عدا عن العقيدة فيه خلاف مشهور ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن سمرة ورواية عنه هو جيد من حديث المعرض ومطابق للأصول والقواعد الشرعية فإنه متى تزوج الأول صارت زوجة معصومة ما يصح أن يقال عليها نكاح آخر لا يكون الثاني باطلا لأن من شرط النكاح خلو المرأة من الموانع إذا خالفها النكاح الثاني فهي مشغولة النكاح الأول بطل النكاح الثاني كما لو خالفها في عدة أو محرمة بطل هكذا لو صادفها إلى زوجة فإنها غير خالفة من الموانع فيكون نكاحها باطلا. وهذا في الحقيقة لا ينبغي يكون فيه خلاف ولا أعلم يكون ولا أعلم فيه خلافا تصرف من قال وإن يزوج أهلا لذلك فإنه يصح تزويجه ويكون الثاني باقيا فلو كان لها أخوان أو عمان خلافهما سواء تزوج أحدهما باختيارها ورضاها ثم زوج الثاني ثم عمد وإما ساهيا ما درى عن زوجته الأول في كل حال ونكاح باقي الثاني باقي يعني الأول سوف الشروط هو ولي وقد استأذن فلو قدر أنه جاء الثاني واستأذن وأذنب تحسب الأول ما زوج بين النكاح الأول والصحيح. وهذا هكذا العقود الأخرى الجماعة وإذا انبعث لأكم الاثنين فالأول منهما وهكذا العبد الإجارة وهكذا غيرها إذا ثبت أن العقد الأول سوى الشروط بطل العقد الثاني. ولو كان الثاني أقرب لابد الولاء الأول ولي لابد يكون وليه جميعا مثل أخوان شقيقان أخوان لأب عمان شقيقان عمان لأب كل واحد صار الولاية وقد طلقت بالعقد المنكوحة ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أقفى أو ما أشبه ذلك المقصود إذا كان تمام الأول سائرا سوغنا للسبوط نفت لما تكون الولاية على التساوي الأفضل تولى الأكبر لكن كلهم ولي كلاهما ولي لكن إذا قدموا الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن من باب الاستحسان من باب التفضيل إلا لو أن الأصغر نعم يكفي كل من المصالح لأن الرابع حديث جابر أنه يتسنى وقال يحيي ما عبد يتزوج ولد من والده فهو هذا الحديث أيضا صحيح ويدل على أنه ليس للعبد يتزوج إلا من والده وليس له زواج سرا عنه ومن فعل فهو باطل يعني مملوك لهم وله منافع وليس له مال فلا بد من إذنه والزواج يلزمه أموالا ويحل عليه أوقاته فالمقصود أنه لا بد من إذنهم فإذا تزوج بغير علم فالتبعوا عليهم ويستأذنهم أو عاهد نزاري يكفر نكاحه ويبدع لاشتياقه على ولاة أمره. الحديث سادس حديثه ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه مع عمتها ولا بين المراه وخالتها. متفق عليه. في الارض لا تنفع الكبرى على الصوره ولا الصوره على الكبرى. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث ابي هريره بالمعنى قال يدل على تحريم الجهل بين المراه وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها هذا يجمع في إجماع العلم. وهذا مخصص لقوله جل وعلا في صلاة النساء ووحيد لكم ما وراء الأعين. كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيما لعل الأم والأخت والقرى ليس فيه إلا الأم والأخت فجاء التحريم في بقية لحمل النسب فهي آية عامة مخصوصة وليس المسلم أن يجمع بين امرأتين إحداهما عمة أخرى أو خالة أخرى كما يحرم على جمع الأختين. هذه القرابة يحرم الجمع فيها بين الأختين الأخوات والخالات والعمات فليس له أن يجمع بين الأختين مطلقة شقيقتين أو لأب أو لأم شقيقتين نص القرآن عن جميع الأختين ولا سوينا بين خالتها بين امرأة وخالتها ولا بين امرأة وعمتها ولا بين بنت أخيها وبنت عمها وبنت أختها إذا كانت الخالة السابقة بهذا الحديث الصحيح مثل ما قال أهل العلماء. سم الأخت اليمين الأختين يموت اليمين ولا قرار إذا وطئ هذه يمتنع الأخرى حتى يستمع الأولى أو يقرب لي عمود. نعم أولياء الأولياء الأخوة الشقاء والأب هذا الشقيق نعم هذا الصواب هذا المقدم لو شقيق يتبع الأب لو زوج نعم لو زوج الأخيار على حسب الخلاف الصواب إن لا يصح لأن ليس هو الأقرب. أما يتسكره نعم يقول له الواسع إذا عدلت له المرأة لأنه يتسكره إذا تتعلم ما يتسكره لأنه يتسكره كله يتزوجها ويحكاية لأخوة لم تعدل هذا المرأة هذا يعني أنه يصح نعم يعني صحيح لا يصح هذا يدل على صحة معينة يعني إذا أجازت صح إذا كان ولي وليت العامي يقول لا نعم إذا كان ولي عامي قول لا تقيها تقيها العاقل والسلطة أحد الشهود والزوج والعاقل الولي عامل ما يعرف القول قبول ولا قول إذا ثم تولى الزوج أو أحد الشهود تقيها الولي قبول ولا قبول ما في أحد الشهود ومن باب التعاون ومن باب التعاون لا أحدهما يأخذ خطبة نعم أحد الزوج وأحد الشهود أو الولي نعم تسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تسير كيف تسير الصلاة لا كيف تسير الصلاة عند مسلم وزوج الصيام يقول زوج اختك أو زوج منك نعم ما في الصلاة لا وهكذا مع الحديث معاوية هذا يدل على أن نافع يعني استهدف قول ليس بينهما صلاة نعم يدل على تسير النافع طيب وليس بينهما صلاة من باب الاجتهاد. هذا من الاجتهاد نعم. نعم. إذا بانت المرأة من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له أن يعقل؟ نعم. إذا بانت المرأة من الرجل بينهما كبرى فهل يحل له أن يعقل وهي تعد على خالتها أو عمتها؟ في خلاف بين العلم منهم يقول يجوز وقول قوي لأنها بعد العلاقة ومنهم يقول لا حتى تنتهي من العدة. ومحل نظر هل الاشتباه؟ وقول الجواز قول قوي إذا كان فيه. وطلق طلقا بعيدا ولكن يترجح قول من عند ان هذا قد يقع في التساهل

الحديث الرابع عن سلمة بن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم رخص في تلك الأكلات الثياب ثم نهى عنها. حديث عقبة بن عبد العامر رضي الله عنه النبي قال إن حق الخلفاء أن يقابل ما استعانتم بالخروج. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط الوفاء وأن حق الشروط الوفاء ما استحل به الزوج فرض المرأة. وهذا يدل على وجوب العناية في أدائها وحرص على أدائها وعدم نحن شيء منها أو التساهل فيه، فإنه يصح إلى فردها إلا بالشروط التي شرطتها. فالواجب عليها أن ينفذها وأن يوفيها حقها. ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء، البيت البيع الإيجارات والمساقات وغير ذلك، لكن أحقها من وفاء من هذه العقود النكاح لما فيه استحلال الفروض. فإذا شرط عليه شيئا وجب عليه الوفاء به إلا أن يخالف شرع الله. أما لم يخالف شرع الله فعليه يوفي به. وإذا شرط عليه مهرا معينا أو مبلغا معينا من المال أو نقودا معينة فالتزم بذلك وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرط عليه البقاء في بلد معينة أو عند أهلها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها فإنه يلزمه الوفاء. فإن رغب عن ذلك فلا خيار، لأنها لا تحرم مع الله عليه، لكن هذا من نصيحتها والحديث عام. فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج ويتسرى يقول لها خيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلعت بس. اختلف العلماء في هذا، فقالوا الشروط قسمان: قسم أباحها الشرع مثل شرطها نقدا معينا ونسبة معينة وأشبه ذلك فلا حق لها. قسم منعها الشرع كان تشرط له عليه أن يطلق ظهرتها فليس حق لها بذلك ولا يجوز لها أن تطلق ظهرتها، أو تشرط عليها ألا يصلي أو يصب الخمر أو لا يخلي صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك شروط محرمة، هذه لا حق لها فهي باطلة. بقي شروط محل نظر، هذا تدخل في الممنوع أو الجائز، وهي ما تقدم شرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو يجعلها عند أهلها ويخرجها من أهلها لإرضائها أو في بلد معينة كالرجال كالمدينة ما أشبه ذلك. اختلفوا في هذا، قال قوم تلزم هذه الشروط لأنها بها مصلحة وليست مخالفة للشرع ليس محرمة، وقال آخرون لا يلزمه ذلك ولا تصح، لأنه يعني هو يتزوج أو يتسرى ولا هو ينتقل من بلد إلى بلد. والصواب الأول، الصواب الأول أن هذه الشروط لازمة لشرطتها، لأنه ليس فيها محل شرعا. إذا التزم لها بأن لا يتزوج أو لا يتزوج ليس زواج واجبا عليه ولا لازم له، والاكتفاء بواحدة فلا بأس. ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مال، لكن هي له لها خيار. وهكذا إذا شرط الله شرط له شرط على البلد معينة تسكن فيها أو عند أمها أو عند أبيها أو عند والديها أو عند أخيها، أو أن تكون وحدها ليس معها ضرة في بيتها مستقلة، كل هذه شروط لها فيها مصلحة. فالصواب أنها تلزم بعموم الحديث مسلمون على شروطهم. ولهذا الحديث الصحيح خاص هو أقوى شيء في الموضوع، فعلى من خالفها الدليل فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به، ومن خالفه عليه الدليل إذ يخرج الشرط الذي استثناه من هذا الحديث. أما الأحاديث الباقية عن علي عن صبرة عن السلمة كلها متعة، متعة النساء محرمة عند أهل العلم، وبعضهم يحكي قول إجماع أهل العلم وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين. أكثر في نزاع قديم ابن عباس ثم رجع عنه ما نقل عنه، كان يقول انها كالميتة تحل ضرورة، ويروى عن المسعود ما يهم انها باقية ولعله لم يجد ذلك. يقصد لذلك اجماع العلم او كاجماع العلم انها محرمة خلاف الظاهرة، وانه يجب على اهل العلم الكفاف عنها والامتناع منها من المتعة. وكان عمر يتوعد من فعل ذلك ان يثبت إن كان لم يحصل محسنا أو أزله إن كان ذكر. ولا أموت على أحد تمتع إلا يذكر حد الزنا. يهم ذلك عند رضي الله عنه. المقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة، حديث علي، حديث سلمة بن مسعود، حديث سمرة بن معبد الجهالي، وأحاديث أخرى كلها تدل على تحريم نكاح المتعة، فوجب الأخذ بذلك. واختلفوا متى حرمت، فقيل في خيبر لحديث علي، وقيل في حديث في عام الفتح حديث سمرة بن معبد الجهني وهو صريح بذلك. وقالوا في حديث علي ان الظرف ليس للنكاح، وانما هو للخمر، حرم الخمر عام خيبر ونهى عن نكاح المتعة يعني بعد ذلك، وليس المقصود انه عام خيبر وهو محتمل. والخلاصة ان الصواب الحق الذي زار الوفي انها محرمة ومنسوخة بعدما احلت، ولهذا في حديث سمرة ما يدل على نص مؤبد انها قد حرمها الى يوم القيامه، وكان عندهم نسيبا ليفل سبيلها ولا تقل ما تقل شيئا، فهذا واضح بانها حرمت تحريما ابديا مثل تحريم الزنا واللواط واشبه الى فهو تحريم ابدي. واما ما تفعله الرافضه او بعض الرافضه من استحلالها فليس بمستنكر من مخالفاتهم وبدعهم كثيره ومخالفات لأهل السنة متعددة، فليسوا بحجة ولا يلتفتوا إليه ولا يعولوا على خلافه. الله جل وعلا أعلم. قبل ركوع هذا أو درع المستمر نصبر على ذاك المعتوى يعني، ولكن ذكر بعضهم انه رجع رجوعا تاما، فما اسف قد وقفت على شيء صريح، انما الرجوع التام عن تحريم الربا فضلت على العقود ثم رجع صح عنه ذلك. اما رجوعه يعني الكلي ما تذكر الان وقفت على شيء صريح، فقد الف الناس في ذلك، الف الناس الف جماعه العلماء في ذلك المتعه جمعوا ما فيها ممكن مراجعه ذلك، الف بعض المقاعد الشكل متع مطبوع وأقول عليه حاشا تعليقاته في عبد محمد على الكلام بذلك أو في حمال الأنصاري أو كليهما، ممكن يكون تتبعوا هذا في ابن القيم رحمه الله اعتنى بهذا أيضا في الهدي، وأظن كذا في الإعلام ممكن يكون اعتنى بهذا ما تمكن من مراجعة ذلك مزيد الوالد يمكن يراجع هذا إلا يكون الآن والمعروف عنه هو أنه جعل كلميته. نعم تعالى في الشيخ هذا تعالى نعم لعل هذا نعم نعم لكن إمامهم ومعبودهم من دون الله حريم وغيرها عن هذا نعم، لكنهم متلاقبون نعم متلاقبون نسأل الله العافية نعم. وعادي أولى بالاتباع من ابن عباس على مصطلحهم نعم، لأن علي مقدم عندهم حتى قدموا على الصديق وعلى عمر وحتى عبدوا من دون الله نعم نسأل الله العافية نعم. ولا يخطب ولا يخطب عليه، لا يخطب ولا يخطب عليه، يعني لا يخطب من موليه، يخطب عليه يخطب من موليه، يطلب من موليه يعني مش عارف فهو معلم، لأن خطابها من وسيلة إلى أن يتزوج نعم، وهما نوع على المنجح ولا يخطب ولا يخطب عليه، لا يخطب نفسه، لا يخطب زوجة لنفسه، امرأة لنفسه ولا يكتب عليه، لا يكتب الناس منه مذرياته نعم نعم طيب نعم. رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي اخرجه الاربعه الا النسائي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتق الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من صيلتها ما ذاق الأول. الآخر فهم مع الثاني فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار. والتعليم هو أن يقصد الرجل لزواجه حين المرأة لمن طلق أخاها، هذا هو التعليم، سواء اتفق عليه مع زوجها الأول أو شرط عليه من أهلها أو غيرهم أو أمر ذلك في نفسه وأمره بنفسه، فإن العارف أم سيئة أم صفة كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل ومن ذاك إلا لأنه لم يتزوجها بقصد صالح، وإنما تزوجها لحلها ما حرمها الله عليه، فلم يجز هذا النكاح وصار باطلا لأنه نلي به خلاف ما شرع الله. المشروع أن ينكح الرجل المرأة ليستمتع بها وليستهن بها لما شرع الله من استمتاع وأرض بصر وقصد النسل وغير هذه المقاصد النكاح الشرعي، وهذا إنما قصدها لغيره، ولهذا سمي الكيس المستعار، فانه جيء به الاضراب فقط، ولهذا استحق ان يعلم الله محللا ومحللا، ومحللا اذا كان عن قصد منه وتواضع، اما اذا كان ما جرى فلا تعمه اللعنه، لانه ما جرى ولا يراحمه الله احدا بما لم يفعل ولا نفسه، وانما هذا الاضراب يقع عن تواضع وعن قصد من الجميع، فاذا جاء في اللعنه الجميع جعل الله محللا ومحللا. وهذا هو الصدق الذي قال اهل العلم التعليم نكاح التعليم، حتى لا زعم ذلك بعض الصور منها الصوره التي هواها باطل وتبقاتها ظاهرا، والصواب ان عليه عمها يعم ما لو اتفق وتواطا وما لو شرطه عليه الذنب الاول وما الى مواضع يشرط عليه فان عليه عمه صوره كلها. فالواجب نعلمه بذلك، وقد يظن بعض الناس انه محسن زي الشيطان عن المحسن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر ليس بالاحسان بل الواجب الحذر مما حرم الله، والله حرمها لحكمه بالغه ولعل من الحكمه ليتباعد الناس عن طلاق المحرم وان يطلقوا من الطلاق السني الشرعي الذي يمكنهم به المراجعه بالعقد وبغير العقد، وكان من عقوبتهم اذا تساءلوا احرمها الله عليهم الا بعد الزوج الجديد الذي يطأها، ولعله لا حكمة أخرى لا نعلمها، ولكن الحكمة الظاهرة التي قررها العلم أن الزوج إذا عرف أنها أنه متى طلقها الطلقة الأخيرة الثانية حرم التعريف أمسك نفسه وجعلها حتى لا يطلق وحتى تلقى الزوجية. هذه الثانية حكمة بغير من الأصوات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن الزاد من الوضوء إلا مثله، هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج بالمرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي للعفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأنها فعل يروقها كما أن زوجها المعروف بالزنا تنظر زوجها، فأنفق على أولاد من غيره، وتنكد عليه الحياة، ويكون بغم وهم كثير، كل نحن رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال في زواجها الزاني لا يدفع إلى زانته وشركا، والزاني لا يدفع إلى زانته وشركا، وحجم ذلك على المؤمنين، وفعلنا وعرف أنه زاني. فلا ينبغي المرأة أن تتزوج، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى يتفعلها تنظر، وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تحل توبتها وطرح توبتها. وقول المجنون المراد والله أعلم الذي أظهر زنا وعلم، لأن الجلد إنما يجلد بعد البينة وبعد الإحرام، فالسر في إذن المجنون والله أعلم الذي قد أظهر زنا وعرف جنان بخلاف من تتهم او يتهم فلا يكفي هذا، وانما المراد معرف، ولهذا قال الله الزاني في النص قال فلا زال وجهك الزاني فلا يكفي وجهك وجهك فلا يكفي وجهك، ولهذا قوم الى ان هذا الباب الوحيد